خلاص كده كويس. الحق سبحانه وتعالى اللي عمل خلق لي قبل ما تولد وسابني امرح بدون تكليف لحد ما بلغت وبعدين كلفني. ننظر الى التكليف، هل استوعب كل حركة في الحياة؟ ده قال لك افعل كذا محدودة ولا تفعل كذا محدودة، وبعدين الباقي تركه مباح، ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل. يبقى اذا مناط التكليف تفعل ولا تفعل ما بياخدش 5% من حركة حياتك، والخمسة وتسعين مباح، تعمله ما تعملوش انت حر. الله، ايه الرب العظيم ده؟ اخلق لي قبل ما توجد، وبعدين مش بمجرد ما توجد يكلفني، بستنى اما ينضج، ثم لا يكلفني ويقيدني بقالب حديد من التكليف الا في كل اموري، لا ده في حاجه بسيطه جدا، والباقي تركوا لك ايه؟ تركوا لك مباح. فهذا ناشئ من أين؟ من ان الله يحب صنعته. زي ما الصانع كده يكون عنده شويه بضايع كده وقاعد عمال يعدل فيها ويحط دي ويردم دي، والنجار قاعد يجيب الصنفره ويعمل دي وبعدين يفتحها لها من الله، يبقى بيحب صنعته ولا ما بيحبهاش؟ يبقى ربنا بيحب صنعته، وما دام بيحب صنعته يبقى يستحق مني اننا نسبحه بكره وايه واصيله، ولا نغفلش عنه ابدا، لان دي من ايه؟ من مصلحتنا. فقال الحق سبحانه وتعالى الايه اللي بعدها قال ايه؟ هو انت بتسبحه بكره واصيله وطالب، قال هو الذي يصلي عليكم. الله يصلي عليكم، قال اه. طب يصلي عليكم يعني ايه؟ الصلاه هي الدعاء، والدعاء لا يكون الا بخير للداعي، وبيدعو قادر على الخير، مش كده؟ طب إذا كان الصلاة هي الدعاء والإنسان بيدعو بالخير لنفسه، وما تدعيش بالخير إلا للي يقدر عليه وهو ربنا، بتدعي ربنا، طب ربنا بيصلي بيعمل إيه؟ أم قال لك نهاية الصلاة طلب الخير ولا لا؟ وهل إذا طلب الخير مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ أهو ربنا اللي في إيده الخير هو اللي بيدعي، وما دام هو اللي بيصلي يبقى هو اللي بيرحم ولا لا؟ يبقى هو اللي بيرحم. خلاص؟ هو الذي يصلي ايه عليكم. ومش بس كده، الملائكه تصلي برضه عليكم. ازاي الملائكه اللي هم ايه؟ الملائكه اللي هم الخلق اللي ربنا قال لنا عليهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالايه؟ بالقول، وهم بايه؟ يفعلون، مش كده؟ ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لك ما هم دول اقسام، قسم اختص بمنافعك في الأرض، كل حاجة لها ملك، وقسم مختص بحفظك من الأحداث التي قد تفاجئك قبل قدر الله عليك، وتدبر لك أمر، وفيه مثلا حفظة يحفظونه من بين إيه؟ أيديهم ومن خلفهم من أمر، لا بسبب أمر من الله. طب دول المتعلقين بنا مدبرات امر، هذه واحده، الحافظه هذه الايه الثانيه، كراما كاتبين هذه الثالثه، دول ولذلك هؤلاء الملائكه هم الذين طلب الله منهم حين خلق ادم، فاذا صورته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، دليل على ان ده هو اللي انت هتخدموه، انتم هتخدموه، فانتم حينما تخدمونه يبقى السجود لما خلقت بيدي علشان هذه المهمه علامه ان احنا تحت ايه؟ لتصرفك لخيرك ولايه؟ خدمتك. الله، في ملائكه ثانيه ما لهمش دعوه بالحكايه دي، ملائكه العالين او المهيمين، ولذلك قال للابليس ايه؟ قال له انا طلبت ان السجود، وطلبت من الملائكه وانت وياهم، إن كنت من الملائكة تبقى تستجيب، وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك في زمرة الملائكة كان يجب أنك أنت، لأن الأعلى منك سجد. ولذلك احنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، إذا جه لك منشور كده وقال لك إيه ده الرئيس الجمهورية جاي الديوان، يا وزراء إذا جاء الرئيس قفوا وأدوا التحية،

والصلاة من الملائكة الدعاء، دعاء الله الذي يملك، خلاص. طب والصلاة من نحن على النبي عشان ليه بنعمل به ايه؟ قال لك انت في ظاهر الامر بتفتكر انك انت لما تصلي على النبي تقول صليت على النبي، لا، قول اللهم، ما تقدرش تصلي عليه، انت تقول اللهم صل على النبي. يبقى صلاتك طلب من الله ان يصلي. وكيف تطلب من الله ان يصلي على رسوله؟ ام قال لك لان كل خير ينال الرسول منصور على امته، والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه كل من آمن به ثم لا يرد رسول الله التحية من صلاتهم عليه بصلاة. فقال له علشان تبقى يعني مسألة أديت التحية، هم صلوا عليك، أنا قلت لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يبقى رد للتحية ولا لا؟ يبقى رد للتحية. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أهي كريما دي زي رزقا، إيه؟ زي رزقا كريما، لأن اللي يوصف بالكرم هو اللي بيرزق، واللي بيوصف بالكرم اللي بيدي الأجر. إنما الأجر كريم يعني إيه؟ إحنا قلنا الرزق كريم يعني إيه؟ بقى الكرم تعدى من الرازق إلى الرزق نفسه. أما قال لك لأن الرزق في الدنيا له أسباب بأيدي خلقه، فيبقى الكرم منه، ولكن الرزق في الآخرة لا ليس لأحد فيه شيء، بل الرزق نفسه هو اللي كريم يجي لك كده لوحده، تستدعيه بالخاطر، ما تشتهيه النفس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. معنى شاهد، الشاهد هو الذي يؤيد حق الحق في حقه. نجيب شهود يعني ايه؟ واحد بيدعي دعوه نقوله في بينتك ايه؟ فين الشهود؟ يبقى معنى الشاهد يؤيد ايه؟ صاحب الحق في حقه. طيب علشان ايه؟ عشان الحكم يبقى صادر عن، زي ما نقول عن تحقيق وعن بينه. قال لك ولذلك القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بالايه؟ بالبينه. حتى ان علم شيئا وجاء امامه في القضاء يوم يتنحى عنه ويخلي واحد تاني ينظره، عشان ما يبقاش شهادته بعلمه. ليه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوزع المسؤولية زي ما بنوزعها دلوقتي. يعمل إيه؟ أول ما واحد يعمل حصة يروح القيس، مش كده؟ محضر بوليس ومش عارف إيه، وبعدين يتروح للنيابة، وبعدين تروح للقضاء، وبعدين القضاء يحكم، ترتد للسلطة التنفيذية عشان تنفذ، مش كده اللي بيحصل؟ الله، إذن كل دي الدورة دي عشان إيه؟ عشان تصفية الحق، تصفية الحق. قال لك فما بالك إذا كان الحكم الذي يشهد هو الله، والذي يحكم هو الله، والذي ينفذ هو الله. تبقى المسألة إيه دلوقتي؟ تبقى في عدالة، عدالة مطلقة. طب إمال الرسول هيشهد بإيه؟ قال لك الرسول يشهد أنه بلغ أمته، كما يشهد الرسل أجمعين أنهم بلغوا إيه؟ وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. طب وبعدين؟ طب آية تانية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى إذن كل رسول شهيد على أمته أنه إيه؟ أنه بلغه، وأنت شهيد أنك بلغت هذه الإيه؟ هذه الأمة. طيب وبعدين؟ قال لك ميزتك أنت بقى إن مفيش نبي بعدك، ولذلك سأجعل في أمتك من يخلف الأنبياء الذين بعد الرسل في مهمتهم. ولذلك قال الرسول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني إذا ضمن الله في أمة محمد أن يوجد فيهم من إيه؟ ولذلك قال ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه المنكر، لأن أنتم امتداد لمين؟ امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. طيب أدي الآية هي بيقول لتكونوا شهداء على الناس. طب الناس من اللي هيشهدوا عليهم؟ أي ناس؟ لتكونوا شهداء على الناس. الناس المفهوم أنهم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة. وهل أمة محمد هتبقى شهداء على الناس من أول آدم؟ قال لك أيوة بشهادة القرآن أن رسلهم بلغتهم. طب دول الناس اللي فاتوا، طب والناس اللي يجوا؟ قال أنتم مطالبين بأن تشهدوا على الناس أنكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بأنه بلغكم. يبقى إذن أمة محمد واخدة إيه؟ واخدة حظ من حظ النبوة، وهي أنها تستدعى وتشهد على أن دي بلغناه وقلناه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. طب جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه وسط؟ أم قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط، زي قب الميزان. قب الميزان ما يميلش كفة عن كفة إلا بما يوضع فيها، إنما الاثنين عشان يبقى ميزان عادل، عشان الميزان يبقى إيه؟ عادل. يبقى لما يكون فاضي تبقى البتاع الشوكة دي في الوسط وسطا. ولذلك حتى أخذوا منها كلمة الإنصاف، فلان منصف. يعني إيه منصف؟ يعني عادل طبعا، أكنه لما يقعد بين الخصمين كده عامل زي اللسان بتاع الميزان، اوعى تيجي الناحية دي ولا تيجي الناحية دي. أنصف يعني قاعد في الإيه؟ في النصف، لا هو هنا ولا هو ولا هو هنا. ولذلك القاضي إن رأى من نفسه أن قلبه له اتجاه يروح راضي نفسه على طول. القاضي اللي ذهب إلى الخليفة وقال له اعفني أكلني يا أمير المؤمنين من القضاء، قال له ومن نولي؟ أنت آمن الناس على العدل. قال يا أمير المؤمنين سأقص عليك أمري، أنا رجل اشتهرت بحب الرطب، إن شهر عني أنني بحب الإيه؟ الرطب. فجاء الخادم وقال لي طبق من الرطب يا سيدي جاء به رجل إليك. فقال من هو؟ قال لم يقل اسمه. طب صفه، قال له كذا كذا كذا. فعلم القاضي إن الرجل ده له إيه؟ مظلمة عنده. فقل له رد له الطبق. خلاص ما قبلش يعني إنه يدخل. قال أمير المؤمنين فلما جلست للقضاء جاء الرجل وخصمه فوقف أمامي، فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق. برضو اكمل فكر يجيب لي طبق، برضو قلبي بقى يعني إيه؟ فأنا ما انفعش للقضاء. الشاهد لما رأى بس في نفسه إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.